الصيام والصدقة وقراءة القرآن. وقصدهم من هذا كله يا عباد الله تهذيب نفوسهم وتنقية قلوبهم وترغيب جوارحهم على طاعة الرحمن تأهبا واستعدادا لشهر رمضان المبارك. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا يا عباد الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر شعبان، يجتهد بطاعة الله جل وعلا في شهر شعبان؟ أتدرون لماذا؟ لأن هذا الشهر شهر يغفل عنه كثير من الناس، أي كثير من الناس يغفلون عن العبادة في هذا الشهر. ومعلوم عباد الله أن العبادة في وقت غفلة الناس يحبها الله تعالى ويثيب عليها أكثر من غيرها. احفظوا هذه المسألة يا عباد الله، العبادة في زمن غفلة الناس يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها أكثر من غيرها. ألا ترون يا عباد الله أن الصلاة في جوف الليل الآخر حين ينام الناس هي أفضل الصلوات بعد الفرائض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكذلك يا عباد الله، العبادة في زمن الفتنة، العبادة في زمن الفتنة حين يشتغل الناس بأعراض بعضهم بعضا وبدماء بعضهم بعضا، العبادة في هذا الزمن أجرها عظيم عند الله جل وعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كالهجرة إليه. وكذلك يا عباد الله، للمتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الصبر أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الله أكبر! لما شق العمل الصالح على النفوس في أوقات الغفلة جعل الله جل وعلا بمن منه وكرم جعل الثواب عظيما، جعل ثوابا عظيما لمن يعمل عملا صالحا وهو مخلص فيه لله جل وعلا ومتبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل له ثوابا عظيما. لهذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما رأيته، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوم من شعبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمعوا هذا الحديث يا عباد الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. ما أقبلنا يا عباد الله، ما أقبلنا عن العمل الصالح في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، ما أقبلنا عن العبادة في هذا الشهر يا عباد الله. واسألوا أنفسكم، اسألوا أنفسكم، أين هم الصائمون في هذا الشهر المبارك؟ وأين هم الذين يقومون الليل؟ بل أين هم الذين يحافظون على صلاة الجماعة؟ وأين هم الذين يحافظون على صلاة الفجر؟ خاصة في هذه الأيام يا عباد الله، خاصة في هذه الأيام الناس لا يبالون بصلاة الفجر، وكأنها غير مفروضة عليهم. فتنبهوا لأنفسكم يا عباد الله، تنبهوا لأنفسكم، واستعدوا لشهر رمضان، استعدوا له بما كان يستعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بترغيب أنفسكم على الصيام وعلى القيام وقراءة القرآن. نعم يا عباد الله، نرى الناس يستعدون في شهر شعبان لشهر رمضان، ولكن كيف يستعدون؟ يستعدون لهذا الشهر المبارك بإعداد المأكولات، وإعداد السهرات الليلية، وإعداد الحفلات والمسلسلات، وإلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما يعرضون به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن له الله يا أمة محمد، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إننا والله في غفلة عظيمة، وفي بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. احفظوا هذه المقولة: ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. فيا من فرطت في الأوقات الشريفة وضيعتها، يا من ضيعت الصلوات الخمس، يا من تنام عن صلاة الفجر، ويا من عصيت الرحمن، تدارك عمرك، وذكر نفسك بقول من قال: ما ضاق بشر وما احسنت فيه، وهذا شهر شعبان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، كما سمعتم في الخطبة الأولى، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعظم شهر شعبان أيما تعظيم، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، ولأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فيا سعادة من أحيا، يا سعادة من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغتنام فرصة هذا الشهر المبارك شهر شعبان، فأكثر فيه من الصيام، وحافظ فيه على الصلوات الخمس والقيام، وعود نفسه على تلاوة القرآن، يفعل ذلك تأهبا واستعدادا لشهر رمضان. أذكركم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أذكركم بإحياء هذه السنة، لأن أيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، ولا أحد منا يدري، لا أحد منا يدري متى يرجع إلى الله، وهل يدرك شهر رمضان أو لا يدرك. والسعيد العاقل منا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السعيد العاقل منا من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح تقصيره بتوبة نصوح، وحاسب نفسه على الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، وحاسب نفسه على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، قبل أن يفجأه هادم اللذات الموت، فيندم ولا ينفع الندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان، من علينا جميعا بالإخلاص لك في جميع الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص لك في جميع الأعمال، والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.